كانت عمرة القضاء، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.